حي رجال القسامية حراس فلسطين حي رجال القسامية حراس فلسطين أوتاد الأرض الآبية طلاب الياسين حي رجال القسامية حراس فلسطين أوتاد الأرض الآبية طلاب الياسين بالقرآن وبندقية دب صرخة عز الدين بالقرآن وبندقية دب صرخة عز الدين بالقرآن وبندقية دب صرخة القسام تقدم خلف محمد ضيف علم كل جيوش العالم درب العز كيف يا جيش القسام تقدم خلف محمد ضيف علم كل جيوش العالم درب العز كيف علمهم كيف المقاوم يستشهد ما يقبل صلاح اشحادي ويا عقل عماد عبوة عياش الشهادي وعشاق الزينات يا نخوة صلاح اشحادي ويا عقل عماد عبوة عياش الشهادي وعشاق الزينات قتل المحتلين عباده شرع عرب في العباد يا ابو الكوفية يا رعب اليهود يا ابو عبيدة الهم قوية تصريحك بارود